احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يعني شبابنا الصالح الذي يريد ان يعف نفسه بالزواج، وكتب الله على نفسه ان يعين الذي يريد ان يصير عفيفا بالزواج ليكتمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. جميل أن يسأل هؤلاء الشباب من أبنائنا وأيضا أولياء أمورهم لقلة خبرة البعض منهم في يعني كيف يتعامل العريس الجديد مع عروسه عندما ينتقل إلى بيت واحد. يعني هو نشأ في بيئة مختلفة عن البيئة التي نشأت فيها زوجته. أنا هوجه حلقتين، حلقة لأولادنا وحلقة لبناتنا، حتى نود هؤلاء أبناؤنا وهاتيك بناتنا، ربنا يبارك في الجميع. الملكات أبنائي تختلف. أنت تريد بزيجتك نوع يعني اسمه خيال العزوبية، ولا واتمنى الا يصطدم بواقع الزوجيه. يعني اتمنى ان يكون خيال العزوبيه مواكبا لك في حياتك. يعني انت تريدها كذا وكذا وكذا، هذا كله في يعني المصادق والمفهوم كما يقول علماء المنطق، الخلفيه الفكريه والذهنيه والصوره العالقه على شاشه عقلك وقلبك في اختيار شريكه الحياه اذا جازت التسميه. هذه الزوجة يا بني أنت ماذا تريدها؟ يعني أنا أعبر على عن لسانك أو على لسانك. أنت تريد أولا أن تكون الزوجة، يعني اعذرني في التعبير، التعبير الشرعي، صاحبة. يعني الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فالقرآن سمى هذا الاسم الجميل أن الزوجة صاحبة، يعني تصاحبك في حياتك وحتى في همومك وفي أفراحك وفي يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك. لكن أنا أعبر تعبير يعني لأبنائنا أبناء السوشيال ميديا والنت، وهو أنت تريد من الآخر يعني صديقة شرعية، تريد زوجة صديقة اللي هي الصاحبة، عايز صاحبة بس شرعية بالزواج بالكتاب والسنة وأركان الزواج. اما ان تكون صديقة شرعية، ودي اعظم الدرجات، ان يعني تكون لك ظهر وسند وعون عليك معك على الدهر، وليست عونا للدهر عليك. لا اقول تطلق اهلها وتقترن بك، ولكن تقدمك على اهلها عندما ترى سكينة ومودة ورحمة. ان لم تجد هذه الصديقة الشرعية فتتخذ ام صالحة للاولاد. انت عايز قدوة، عايز ام غير عصبية، ام مش نرجسية، ام مش معقدة، ام مش جاية من بيت والعياذ بالله البخل هو اطاره، او الـ الاوامر والنواهي، او العقد، او الكبر. في عائلات متكبرة لا تطامن رأسها للناس، ترى ان اي انسان او اي انسانة ليست من قبيلتها او عشيرتها او ربعها فهي درجة رابعة، خلاص دي من كأنها من بني هاشم، والأخرى يعني أم جميل حملت الحطب. فإما أن تكون يعني صديقة شرعية صاحبة، وإما أن تصير أما للولد، وإما أن تكون أحيانا باب ابتلاء يقربك من الجنة، ولك أن تصبر أو أن تفارق. تمام. خبرت الشعوب، في شعوب معينة لن أذكر شعوب بأكملها، كيف بناتهم؟ للأسف البنت وعندها 5 سنوات و6 سنوات تعرف ما لا تعرفه أمك. يعني أمك اللي عدت 40 و60 و70 إذا جلست مع بنت من هاتيك الشعوب، سبحان الله العظيم، مربى للأسف وسط الخالات بتوعها والعمات يتكلموا في الامور النسائيه والزوجيه وكان البنت عندها 35 سنه مصيبه. لكن ماذا تصنع، ماذا تصنع هذه العروس اذا او هذه البنت اذا كبرت واقترنت انت بها؟ اول شيء يا ابني انا انصحك كأب، كان انصحك انك لازم تستقرئ ما ساقوله لك. هذه خبره ما يقرب من 55 سنه، يعني عرقت المشاكل وحليت مشاكل للشعوب وللقوميات وللجنسيات والعرقيات، ورايت المتكبر ورايت السلبي ورايت العصبي ورايت اصناف الناس ورايت الغميره والغفيره والوزير وكله. فنعطيك زبده ما رايته من باب النصيحه كاب، والدين النصيحه، وانا كمعلم ومربي وبفضل الله ادعو الى الله عز وجل على بصيره، لابد ان انصحك. العروس اول ما تنتقل اليك من هذه العينات وهذه البيئات تقريبا تستغرق من سنه لسنه ونصف مراقبه، تستقرئك، مش تقرأك، تستقرئك، وتحط تقرير في ذهنها عنك، نقاط الضعف، نقاط القوة، صلتك بأمك، صلتك بأخواتك، من أقرب أخت لك، من أقرب أخ أصدقائك، إلى إلى إلى، فتكون عنك فكرة زي المقاتل اللي راح يحارب في معركة، لأن أمها فهمتها كده، ما أمها من نفس العينة، عاها كبيرة ودي العاها الصغيرة، و هل تلد يعني ان العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية. فتبتدي تستقرئ الماهية بتاعتك خلاص. وبعدين بعد ما تبتدي تقرر يعني تستقر في ذاتها او في ذهنها حقيقة تكوينك النفسي، متى تغضب، متى ترضى، ما مفاتيحك، الحاجات اللي ترضيك، الحاجات اللي تغضبك، ودي لا انكرها انها تكون جميلة بس تستخدم في الخير اذا كان ده قصدها، لكن لا، هي تستقرئك لمصلحتها. بعد ما تستقرئك تبدأ في عمليات من سنتين لثلاثة، اختبارات متتالية، اختبارات مادية نفسية بهذا المنطق، وترى تصرفاتك واجاباتك هل هي على المستوى او الى اخره، فتستكمل موسوعتك النفسية، تستوعبها. فلما تستوعبها تبتدي في التصرف، تبتدي تبدأ بأن أنجبت أولاد، تغذي الأولاد ليس احتراما للأب ولكن تقديسا لها وانتقادا لأبيها وبالذات لأهله، يعني تنتقص من شأن أهلك يعني بطريقة ذكية لكي لا تؤخذ عليها. إن جاءك في البيت أهلها تشعر أن الأفراح والليالي الملاح والبلبل الصداح والعجل النطاح في البيت، ما شاء الله، لا العجل النطاح لا، فبس لازمة السجع يعني، فترحب ترحيب غريب. وإذا جاء أهلك فكأنما تساق إلى الموت أو يساق يعني الترحاب، ولذلك تبدأ أمك مسكينة تقلل من زياراتها، أخواتك البنات يقللوا من زياراتهم، إخواتك الرجال يبتدي ياخدوا جنب منك شوي. ثم تبدأ في شحن البيئة المحيط كل الأسري نحو أن هذا صراف، بس هذا جهة الإنفاق، نريد نريد نريد. أما مسألة أنه سكينة ومودة ورحمة تتوارى خلاص. تبدأ سبحان الله، كان زمان الملوك والامراء عشان يروحوا القواد الكبار في الحرب يروحوا المعارك كانوا يقومون بخص العبيد عشان يأمنوا عليهم في القصور مع نسائهم. دي تقوم هذه العينة بخص معنوي، يعني سلب قواعد الرجولة او مظاهر الرجولة عند الرجل، فلا يصبح صاحب القرار، مش هو رئيس مجلس الادارة ولا هو القبطان ولا هو القيم ولا هو والرجال عليهن درجة بالإنفاق والولاية والرعاية وحسن وآخره بهذا الخص المعنوي. فإما أن تصل أنت إلى حالة أن تنزوي أو أن تمرض نفسيا أو تمرض عضويا، وهذه مصيبة. هذا انا لا اجعل الشاشة امامك سوداء فيما انت قادم عليه، لان في عينات بهذا الشكل. انا لا اكلمك عن 5 حالات و7 حالات، انا اكلمك عن ملايين الحالات، مش الاف، ملايين من هذه الحالات رأيتها في حياتي وانا احل مشاكل الناس. فانا اضع امامك الشاشة. اما يا ابني لو وقعت في بنت الناس التربت لها رجل ليقول على بنت رجال ولها ام عاقلة وكثيرات صالحات منهن، والله ده هذا باب من ابواب الجنة. ما انعم الله على عبد بعد الايمان بالله الا زوجة صالحة النظر اليها سرات، يعني مش مقطبة جبينها ولو يبوسها على اهون الاسباب، ولا بكرة النكد بكرة النكد، وان امرها اطاعت، وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضه ودينه. فهذا الاطار اذا جت الصالحة دي خلاص انا ما فيش مشكلة، بالعكس ربنا معاك وتنتجوا لنا باذن الله ذرية صالحة تنفع الاسلام والمسلمين. انا احذر من الطائفة الاخرى عشان تحتاط من اول المسألة، اذا استقرأتك استقرئها، واذا اوقفتك عند الصواب الا تفعله فيجب ان تفعله ان تقنعها، او يجب ان تفعل الصواب طالما يرضي الله ورسوله. انا لا احفزك على طائفة معينة، ولكن اقول انا استقرئ لك من ملفات ذاكرتي ما رأيته من الناس. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقك ولدي امرأة بنتا صالحة، يعني ترضى خلقها وترضى دينها وتظفر بها وترضى اسرتها، الحسب والنسب. الحسب والنسب مش ضروري بنت فلان وفلان، لا، لها اب رجل، عم رجل، اخ رجل، يعني بهذا المنطق. اسأل الله ان يرزقكم اولادي بالزوجات الصالحات. ولنا في الحلقة القادمة يعني كلام مع بناتي اللاتي يتقدم اليهن شبابنا الصالح، كيف تعيش وكيف تتعايش. لا تنسونا من صالح الدعاء، وارجو ان لا يكون هذا الكلام محبط لشبابنا. ليست كل البنات هكذا، ولكن فيه هكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.